بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 27 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن شيء مما يتعلق بالسحر كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. تحدثنا في اللقاء الماضي باب أنواع من السحر، وذكرنا بعض الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تسمى سحرا. وذكرنا في الباب الذي قبله في اللقاء القبل الماضي ما يتعلق بباب ما جاء في السحر، وذكرنا فيه ما يتعلق بالسحر نفسه وحكمه وتحريمه، وأن من يفعل ذلك فليس له عند الله من خلاق. واليوم بإذن الله تعالى الحديث لا زال مستمرا عن هذه الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى عن السحر وما يتعلق به. وعندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وقوته ومشيئته باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان هم الذين يتعاطون السحر ويدعون علم الغيب، هم الذين ينفذون هذه الأمور المغيبة ويستخدمون الشياطين والجن والأمور التي يستدلون بها على معرفة الغيب، هؤلاء هم الكهان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ولمسلم أخرج مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة أي أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال: وللأربعة والحاكم وقال على شرطهما، أي قال الحاكم على شرط البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، والموقوف معناه من كلام الصحابي، وأما المرفوع فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع من كلام التابعي. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بسند جيد. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله: ومن أتى كاهنا فقد كفر، إلى آخره. الطبراني لم يروي هذه الزيادة. قال البغوي رحمه الله تعالى، أورد المؤلف رحمه الله كلام البغوي في تعريف العراف وتعريف الكاهن. قال البغوي رحمه الله تعالى: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدماتها، كمعرفة السارق والمغصوب ونحو ذلك. يدعي معرفة الأمور المغيبة بمقدماتها كمعرفة المسروق والمغصوب ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، أي القول الثاني أن المعرف هو الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، وقيل هو الذي يدعي معرفة ما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: العراف هو الكاهن والمنجم والرمال ومن يستدل ومن يتكلم بالأمور المغيبة بنحو هذه الأشياء، يتكلم عن الأمور المغيبة بنحو هذه الأشياء من الرمل ومن النجوم ومن غيرها من الأمور التي يستدل بها على المغيبات، يعتبر كاهنا عرافا منجما رمالا يخط بالأرض أو نحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس منا، لأنه قال قال ابن عباس رضي الله عنه من قرأ أبا جاد الألف باء جاد ياء داد، من قرأ أبا جاد فليس له في الآخرة من خلاق، من قرأ أبا جاد فليس له في الآخرة من خلاق. ثم ذكر رحمه الله تعالى سبع مسائل قال فيه مسائل حينما أورد هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكاهن والعراف، فقال فيه مسائل: الأولى أن الكهانة لا تجتمع، أن الإيمان بالقرآن لا يجتمع مع التصديق بالكاهن، الإيمان بالقرآن لا يجتمع بالتصديق بالكافر، وذلك أنه قد في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالقرآن الذي يأتي للكهان والعرافين ويصدقهم بأقوالهم فإنه كفر، وهذا من أحاديث الوعيد، وقيل أنه كفر دون كفر، والصحيح والله أعلم أنه إن كان يعتقد صدق الساحر فإنه كافر، من يأتي إلى الساحر أو الكهان أو العرافي ويعتقد صدقه ويعتقد أن هذا الساحر يستطيع أن يفعل أموراً خارقة عن العادة أو يستطيع أن يعلم ما في الغيب، وهذا كله كفر، لأن علم الغيب لا أحد يعرفه إلا الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي الرزق الذي يكون في الغد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الأمور الخمسة لا أحد يستطيع معرفتها إلا الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يطلع عليها إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن ادعى معرفة شيء من هذه الأمور المغيبة فإنه قد كفر بالقرآن وكذب كلام الله عز وجل الذي أخبر أنه سبحانه وتعالى عنده الغيب وعنده علم الساعة وعنده علم الغيب سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، لا أحد يعرف ما في الغيب إلا الله عز وجل، فكيف يدعي هذا الساحر أو الكاهن أو العراف، كيف يدعي معرفة الغيب أو يدعي معرفة علم المستقبل الذي اختص الله عز وجل بعلمه؟ من أتى كاهناً أو عرافاً فقد فصدقه فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فلم تقبل له صلاة 40 يوماً في الحديث الأول عند الإمام مسلم، وجاء في الأحاديث الأخرى فقد كفر بما أنزل على محمد. والصحيح والجمع بين هذه الأحاديث أنه من أتاه وأراد أن يستمع إليه وصدقه بمسألة واحدة يعلم أن الساحر والكاهن والعراف كافر كذاب كافر أشر، ولكنه صدقه بمسألة واحدة فإنه على خطر عظيم، لا تقبل له صلاة 40 يوم، 40 ليلة يصلي الصلوات الخمس وهو مأمور أن يفعلها، ولو تركها لخرج من الإسلام، ولكنها لا تقبل منه، ولأن هذا من الأمر الخطير الذي فعله وأتاه أنه يأتي الكهان أو السحر أو العرافين. والأمر الآخر إذا كان هذا الحال الأول إذا كان يعرف أن الساحر كذاب ولكنه يصدقه في مسألة واحدة أو يطلع على ما لدى الساحر من العلم ويريد أن يستكشف ويطلع، هذا على خطر لا تقبل منه صلاة 40 يوم. وأما إن كان يأتي الكهان والعرافين والسحرة ويصدقهم فهي قد كفر بما أنزل على محمد، هذا وعيده أخطر لأنه يؤدي إلى الكفر الذي يصدق السحرة والكهنة والعرافين. الأمر الآخر قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية التصريح بكفره، أي كفر من الساحر والعراف والكاهن، وكفر من يأتي إليهم ويصدقهم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر من تطير له، والرابعة ذكر من تكهن له، والخامسة ذكر من سحر له. وكل من تطير له، سحر له، وتكهن له، كل هذه الأمور على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثالثي الذي ذكرناه قبل قليل: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. يسحر للإنسان أو يتكهن له، أي لأجله ولمصلحته، أو يتطير له، إذا كان هذه الأمور تفعل من أجله فإنه على خطر عظيم. وقد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة وقال: ليس منا، أي ليس منا، ليس من أمة الإسلام وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفعل مثل هذه الأمور، الذي يذهب إلى الكهان أو يتكهن له دون أن يذهب لهم، أو يسحر له دون أن يذهب للسحرة، أو يتطير له بأمره واختياره دون أن يذهب إلى المتطيرين، ودون أن يضرب بالحجارة أو يفعل شيئا من ذلك. من أراد أن يتوكل على الله عز وجل فعليه أن يحذر من مثل هذه الأمور. قال: السادسة ذكر الأبا جاد، في قول ابن عباس رضي الله عنه: من نظر في الأبا جاد فقد ليس له في الآخرة من خلاق. الذي ينظر في هذه الأمور التي هي من الحروف والطلاسم والأمور التي يستدل بها عن المستقبل ويعتقد صدقها أو أنها تؤثر، هذه كلها من الأمور الخطيرة. وتعلم علم الحروف ألف باء جاء أو أبا جاد أبجد هوز، هذه إذا كانت لأجل الحساب أو لأجل الشعر أو نحو ذلك فإنه ليس فيها شيء. الأب أبجد إذا كانت لأجل أمور دنيوية محضة من الحساب نحوه فهذه أشياء ليس فيها شيء، ولكن المحذور هو تعلم الأبجد هوز من باب السحر والكهانة ومن باب كما يقال قراءة الكف أو نحو ذلك، هذه فيها خطر عظيم، لأن الاستدلال عن الأمور المغيبة بالأمور الظاهرة أمر خاص بالله عز وجل، لا أحد يعرفه إلا الله عز وجل. لا يمكن أن تكون هذه النجوم أو الحروف أو الأبراج أو غيرها، لا يمكن أن تكون لها دلالات للمستقبل إلا بعلم الله عز وجل وإحاطته التي اختص بها هو سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن يدعي تأثير شيء من الأمور هذه، أن يدعي تأثيرها على المخلوقات، ومن ادعى ذلك فعليه أن يأتي بالبرهان وبالبينة. قال: المسألة السابعة، وهي المسألة الأخيرة، الفرق بين الكاهن والعراف. وفي الحديث أو الكلام الذي أورده عن البغوي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر للفرق بين الكاهن والعراف، وذكرنا أن البغوي قال: العراف من يدعي معرفة الأمور التي تكون لها مقدمات كمعرفة السارق والغاصب ونحو ذلك، وقيل أن العراف هو الكاهن. فلعل والله أعلم العراف إنما سمي عرافاً من باب المبالغة في المعرفة، لأنه يعلم، يدعي أنه يعلم وأنه يعرف أموراً مغيبة، فبلغ في كونه عارفاً ومعالماً بأمور مستقبلية فسمي عرافاً لأجل المبالغة في معرفته. وهو كما ذكرنا كاذب ليس له من العلم شيء، وإنما علمه مجرد ما يأتيه من الشياطين والجن ومن مسترق السمع. وهذا العراف يستدل بالأمور التي يخطها بالأرض أو في نظره في النجوم أو نحو ذلك، يستدل بهذه الأمور على أمور تكون مغيبة وكائنة في المستقبل. وأما الكاهن فإنه الذي يدعي علم الغيب. العراف يعني كما ذكرنا إما أن يكون ليس بينهما فرق وأن العراف والكاهن بمعنى واحد، وإما أن يكون العراف هو الذي يدعي علما مستقبليا بأمور ظاهرة يستدل بها على أمور مغيبة، يستدل على أمور ظاهرة بأمور مغيبة، هذا هو العراف. وأما الكاهن فهو الذي يخبر ما في الضمير أو يخبر ما في الغيب، يدعي علم الغيب فإنه يسمى كاهنا. هذا هو الفرق بين الكاهن والعراف، وكلاهما من جنس السحر، العراف والكاهن والساحر كلهم بباب واحد من ادعاء علم الغيب ومن ادعاء التأثير بالمستقبليات التي وكل الله عز وجل علمها له سبحانه وتعالى واختص بعلمها سبحانه وتعالى. في الحديث الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها ورضي الله عن صحابة رسوله أجمعين. والجهالة باسم الصحابي لا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. قالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وذكرنا أن هذا في من سأل العراف عن شيء معين ويعلم أن العراف أو الكاهن كاذب، ولكنه يصدقه في أمر معين وأمر واحد فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ويؤمر بأن يفعل الصلوات، وإذا ترك شيئا منها فإنه يكفر لأن ترك الصلاة كفر، ومع ذلك لا تقبل صلاته. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، أي صدقه التصديق المطلق واعتقد أن هذا الكاهن أو العراف يعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن كما ذكرنا يخبر أن هؤلاء السحرة والكهان والعرافين لا يستطيعون أن يعلمون علم الغيب، وأن علم الغيب لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. فمن يصدقهم فقد كفر بالقرآن وهو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتكلم بإذن الله عز وجل عن النشرة، والنشرة هي حل السحر بسحر مثله. إذا وقع السحر وأردنا أن نحل هذا السحر بسحر آخر هذه تسمى النشرة. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتحدث عن النشرة وما يتعلق بها من أحكام في اللقاء القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشيةً وإنابةً وتقاً يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من الفتن والأهواء والمضلات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.